الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءات في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 22 في باب أركان الصلاة وواجباتها، قال المؤلف ورحمه الله تعالى: وأركانه 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء 7، والجلوس منه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: وأركانها 12، يعني الصلاة أركان. وكان قد انتهى رحمه الله تعالى من بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمد إلى أهم ما في الصلاة وهي الأركان، فقال: وأركانها 12، فذكرها مجملة، ثم فصل هذه الأركان 12، وهذا من حسن التصنيف والتبويب. ما فائدة هذا؟ أن الإنسان يحفظ أن أركان الصلاة 12، بحيث أنه إذا نسي ركنا أثناء ما يسردها فإنه يتذكر بهذا العدد الذي علق في ذهنه وفي قلبه. قال رحمه الله تعالى: وأركانها 12. والفرق بين الركن والواجب عند الحنابلة أن الركن لا يسقط بالسهو ولا الجهل ولا ماذا؟ السهو والجهل والعمد، بخلاف الواجب، فإنه إذا تركه الإنسان عامدا تبطل الركعة، أما إذا تركه كسلا فإنه أو أما إذا تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، أما الركن لا بد أن يأتي به. قال رحمه الله تعالى: القيام مع القدرة، وهذا هو أول أركان الصلاة. القيام مع القدرة يعني إن كان يستطيع أن يقوم وجلس في الفريضة فإن صلاته لا تصح، لا بد أن يصلي قائما. ولما جاء عمران بن حسين كما عند البخاري في صحيحه وأصابه الباسور، كان قد أصابه الباسور، فجاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره أولا أن يصلي قائما، لا بد للمستطيع أن يصلي قائما، وإذا صلى جالسا وهو يستطيع القيام فإن صلاته لا تصح. أما إذا صلى جالسا في النافلة وهو يستطيع القيام فإن صلاته صحيحة، ولكن له نصف أجر القائم، كما في الحديث: صلاة الجالس أو القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا محمول على صلاة النافلة. أو أنه يصلي، يعني هذه صورة تصح الصلاة فيها، إذا صلى النافلة وهو جالس ويستطيع القيام. والصورة الأخرى ما هي؟ في حالة ما أن يأتم بإمام يصلي جالسا فإنه يتبع الإمام، وهذا يدل على أهمية ووجوب المتابعة، لأنه يستطيع أن يقوم، ولكن لو افتتح الإمام الصلاة جالسا فالصحيح أنه يصلي مع إمامه جالسا، وعليه يحمل ما جاء في ذلك في السنة. وأما ما جاء أنهم صلوا قياما والنبي عليه الصلاة والسلام جالس يأتمون به لما جحش عليه الصلاة والسلام، فهذا لما أصابه شيء وهو في الصلاة، يعني إذا عرض للإمام عارض فاضطر أن يجلس أو احتاج أن يجلس، فإن المأمومين يصلون قياما. أما إذا افتتح الصلاة كان إمام راتب وافتتح الصلاة جالسا فإنهم يصلون جلوسا ويتبعون الإمام، لقوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، حتى في الفريضة. نعم. نعم. إذن أول ركن من أركان الصلاة هو الصلاة قائما، أن يصلي قائما. وإذا عجز الإنسان عن ركن وهو يستطيع أداء الآخر في حال القيام مثلا، يعني إن كان مثلا لا يستطيع أن يقف وجاء الركوع وهو يستطيع الركوع، فإنه يجب عليه أن يركع وهو واقف. لا يستطيع أن يسجد، رجله فيها ألم أو ركبته فيهما ألم ولا يستطيع أن يسجد على ركبتيه، فإنه يصلي قائما الصلاة، فإذا جاء السجود لا بأس أن يومي إيماء وهو جالس على الأرض أو على كرسي أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام. وهذا ركن من أركان الصلاة، وهي مفتاح الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فمفتاح الصلاة التي تفتح به كلمة الله أكبر. ولا يصح عند الجمهور على الأحناف أن يقول غيرها من الألفاظ تدل على التعظيم كالله أعظم أو الله أجل. وعند الأحناف لو قال الله أعظم يدخل في الصلاة، والأظهر قول الجمهور، لأنه لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غير هذه اللفظة الله أكبر. فلو كان يجزئ غيرها لقاله ولو مرة. قال: وقراءة الفاتحة نعم لا يجب عليه أن يكبر قائما إن كان يصلي جالسا، لا يلزمه، لا مانع أن يكبر وهو جالس. نعم لأن الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة قياما وهو مريض، ومرة جلوسا وهو مريض، والأصل أنهم يتبعوه، أنهم يتبعونه في القيام والجلوس. نعم يجيبون في الحديث صلي قائما، لما سأل عمران عن صلاة الفريضة وهو مريض قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا أو قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بقي حالة أخرى وهي النافلة، فيحمل عليها حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أين؟ نعم هذا في النافلة. نعم لأنه في الحديث الآخر قال لعمران صلي قائمة، أمر يدل على الوجوب، مع أنه جاءه يشتكي الباسور قال صلي قائمة. فإن لم تستطع، فقوله إن لم تستطع يدل على أنه لا يتحول من القيام إلى الجلوس إلا ما عدم الاستطاعة، ولو كان يستطيع فلا يجلس. صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسا. هكذا حمل العلماء جمعا بين النصوص، حديث عمران صلي قائمة يدل على ماذا؟ الوجوب. جاء حديث آخر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لا بد أن يحمل على صورة أخرى غير هذه الصورة. ما هي الصورة الأخرى؟ النافلة، جمعا بين النصوص. نعم هو جمع بين النصوص حتى لا يكون هناك تعارض بين النصوص. هذه الصورة على الفريضة صلي قائمة، وهذه الصورة على النصف من صلاة القائم على النافلة. وهو يستطيع القيام. قول ابن تيمية، يعني يرى ابن تيمية ابن القيم يرى أن الصلاة قائما سنة ليست واجبة، هو لا يرى أين هذا؟ بدائع الفوائد عندنا هنا بدائع الفوائد أظن موجود بدائع الفوائد. طيب إيتي به عندك الكتاب في المجلد الرابع 210 قال معك نص الكلام اقرأ. قال ابن القيم رحمه الله بعد سوقه للحديث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قائما ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. كيف من صلى نائما؟ نائم مضجعا يعني. نعم. طيب ويراجع لفظ الحديث من صلى نائما هكذا في البخاري. انظر البخاري معك. انظر البخاري موجود عندنا ولا مستنفخ؟ فتح الباري غير موجود. فتح الباري غير موجود في المكتبة. ما في احد معه الجهاز. نعم. طيب اقرأ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قلت قوله من صلى قاعدا في الفرض أو في النفل؟ قالت طائفة هذا في الفرض وهو قول كثير من المحدثين واختيار شيخنا. فورد على هذا أن من صلى قاعدا مع قدرته فصلاته باطلة وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو لأجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فقال لشيخي وضع الصلاة القاعد على النصف مطلقا وإنما كمل الأجر بالنية للعجز. قلت ويرد على كون هذا في الفرض قوله إن صلى قائما فهو أفضل وهذا يكون في الفرض مع القدرة لأن صلاته قائمة لا مساواة بينها وبين صلاته قاعدة ولأن صلاته قاعدة والحالة هذه تدل على أن ذلك في النفل كما قالت طائفة أخرى. لكن يرد عليه أيضا قوله يرد عليه لكن يرد عليه أيضا قوله من صلى نائما فإنه يدل على جواز التطوع للمضطجع وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع كونها وجها في مذهب أحمد والشافعي. قال الخطابي تأولت الحديث في شرح البخاري على النافلة إلا أن قوله من صلى نائما يبطل هذا التأويل لعدم جواز التطوع نائما. وقال في شرح أبي داود والآن أتأوله على الفرض وأحمله على من كان القيام مشقا عليه. والآن هذا كلام ابن القيم الخطابي. نعم. قال والآن أتأوله على الفرض وأحمله على من كان القيام مشقا عليه فإذا صلى قاعدا مع إمكان القيام ومشقته فله نصف الأجر القائم. وقال ابن عبد البر أجمع على أنه لا يجوز التنفل مضطجعا. قلت وفي الترمذي جواز عن الحسن البصري وروى الترمذي بسناده عن الحسن قال إن شاء صلى التطوع قائما أو جالسا أو مضطجع والله أعلم. نعم باقي شيء؟ الله أعلم. الأظهر أن المعروف أن أول الكلام ما هو أكثر أهل العلم على ماذا؟ قال وقالت طائفة هذا في الفرض وهو قول كثير من المحدثين واختاره شيخنا. ما هو الذي في الفرض؟ يعني أن يصلي يعني جالس في الفرض. أول الكلام ما في الكلام يعني هكذا مكتوب. قال قوله من صلى قاعدا في الفرض أو في النفل. قال الطائفة هذا في الفرض وهو قول كثير من المحدثين واختيار شيخنا. أعد من الأول. قال قلت قوله من صلى قاعدا في الفرض أو في النفل. قال الطائفة هذا في الفرض وهو قول كثير من المحدثين واختيار شيخنا. اختيار ابن تيمية يعني. عجيب. الأظهر والله أعلم أن أو أكثر أهل العلم وما سمعنا أحد من علمائنا ومشايخنا يقول أن هذا محمول على على الفريضة. وحديث عمران بن حسين صلي قائمة فإن لم تستطع، ما تكلم عليه ابن القيم؟ يقول ماذا؟ يقول بالجواز صلاة الجالس الجالس، ولا أنه صلاة باطلة. طيب ينقل يعني، نعم. وهل نحن نقلنا الإجماع الآن؟ هنا أين؟ قال القيام للقادر عليه فلا تصح الفريضة من الجالس إلا إذا كان يقدر على أن يؤديها قائما بالإجماع. ونقل المحشي هذا في المجموع النووي والمغني لابن قدامة. طيب أرجع إليهما، مجموع النووي والمغني لابن قدامة، وكلاهما ينقل الإجماع مع وجود مخالف. نعم، أو لعله لم يصل ابن القيم رحمه الله. نعم. طيب إن شاء الله نقف عند قراءة الفاتحة، إنه مبحث طويل، ونكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.